Yeah.

سلم لي. قد ما بيته وما تجلالي بالدمع ناجيته وما تجلالي وما تجلالي وما تجلالي بالدمع ناجيته بالدمع وفي ذا جبال النور دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور بعفو رب غفور فوقنا حمام الحمام على نجوم السماء طاير علينا يطوب قلوب تتابع قلوب فوقنا حمام الحمام على نجوم السماء طاير علينا يطوب قلوب تتابع قلوب طاير يغني دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام، دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا.